أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، هذا بمشيئة الله عز وجل هو درسنا 38 في سلسلة دروسنا حول شرح أحاديث صحيح البخاري من خلال كتاب فتح الباري ابن حجر العسقلاني رضي الله عنه، ورضي الله عن الإمام البخاري، ورضي الله عن الذين قدموا ويقدمون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهم صحابة الحبيب رضي الله عنهم جميعا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب العالمين. ندعو الله عز وجل في بداية هذه الجلسة الطيبة أن يشرح الله صدورنا. اللهم اشرح لنا صدورنا، يسر لنا أمورنا، اللهم فرج كرباتنا واكشف همومنا، اللهم اكشف عنا الكرب الخاص والعام، لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا ضيق صدر إلا شرحت صدره، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا شيطانا إلا فردته، ولا مأسورا إلا فكدت أسره، ولا مسجونا في الحق إلا فكدت سجنه، ولا مسافرا إلا غانما سارما لأهله إلا وقد رددته. اللهم تب على العصاة والمذنبين، واغفر لنا جميعا يا رب العالمين. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اللهم احشرنا في زمرة الصالحين، وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين، غير فاتنين ولا مفتونين، وغير خزايا ولا ندامة ولا مبددين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم أصلح لنا أبناءنا وبناتنا، اللهم أبعد عن بناتنا وأبنائنا وزوجاتنا وبيوتنا شياطين الإنس والجن، وأبعد عن مجتمعاتنا واطرد عنها شياطين الإنس والجن، وانصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم قو عقيدة الموحدين في كل مكان، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك. اجعلنا نحب بحبك من أحببت، ونعادي بعداوتك من عاديت. اللهم اجعلنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. وبعد، مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام والأخوات الفضليات، جزاكم الله عنا خيرا وبارك فيكم، حياكم الله، آواكم الله، نصركم الله، أيدكم الله بنصره وفضله والمسلمين جميعا، وجزاكم عنا خيرا ما جاز مسلمين عن شيخين، إن ربنا علم شوقتي. توقفنا في وبدأنا في الأسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي في الحديث عن مناقب أو فضائل الصحابة رضي الله عنهم، والإمام البخاري سمى هذا الباب مناقب الصحابة أو فضائل الصحابة، ولم يقل فضل الصحابة، لا، الفضائل الصحابة. يبقى إيه؟ مجموعة إيه؟ ما فضيلة وفضيلة وفضيلة جمعها إيه؟ فضائل، لأن كل صحابي، كل صحابي من الصحابة تقدر تقول إيه؟ زي ما قلنا من قبل، النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يعني الصحابة من خلفه من وراء كتبوا المصحف على العصب وعلى الجلود وعلى الرقاع وعلى العظام بتاعت الجمال بتاعتهم، شو كتبوا على ايه؟ على الاحجار، كل ده ايه؟ كانت الورق بتاعهم، ما يجيبوا ورق من ما كانش فيه. فاذا كانوا قد كتبوها كذا لكي يحفظ بما بحفظ الله عز وجل الى ان يرث الله الارض من عليها، فلا يستطيع قائل ان يقول ان القرآن كان عدة قرآنات. طبعا هذا كلام تهريج، القرآن منذ أن أنزله الله عز وجل على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم منجما يعني مفرقا على مدى 23 سنة، هو القرآن الذي بين أيدينا، هو القرآن الذي سوف تقوم عليه الساعة، لا يتغير منه حرف واحد، لأن الله تكفل بحفظه، ومن أيقن بغير هذا فقد خرج عن الملة. هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، كل واحد يقول لك اصل القران لما كان في السماء كان محفوظ بحفظ الله، فلما نزل في ايد الرسول والصحابه بقى في ايد البشر يعدو عليه من التغيير، يبقى هذا انسان فاسق فاجر قد يعني والعياذ بالله. نسال الله الهدايه لمن يقول هذا، اللهم اهد الجميع يا رب. لا نود ابدا ان يكون هناك من يعادي الاسلام من المسلمين، لان المصيبه تبقى انكى، لان عداء المسلمين من غير المسلمين مقبوله، لكن يعني عداء الاسلام من المسلمين هذا هو غير المقبول، يعني ده اللي بيفوت في يعني في عضدنا. يعني سمعت مره ان رجلا غير مسلم من اي مله من الملل خرج بعد ان سمع كلاما عن المسلمين فاشاعه بين الناس وقال ان الحبر الفلاني او الراجل الفلاني بتاعنا قال كذا وكذا عن الاسلام او عن نبي الاسلام. يعني اعداء الاسلام مخلصون لدينهم، ونحن للأسف مزيفون في دين ليه فصيل لما؟ فالأمر عندما يأتي من المسلم صعب، عندما ولما يأتي كمان من الذي يعلم أصعب. يعني المشكلة بيكون واحد جاهل بهجم الإسلام ومسلم ويعني ربنا يهديه ضال ويهجم الإسلام ربنا يشفيه، لكن لما يبقى عارف ويهجو بيبقى مسألة صعبة جدا. فالقرآن محفوظ بحفظ الله، وبالتالي السنة النبوية محفوظة كحفظ الله للقرآن حفظ سنة حبيبه، فإنما القرآن نص والسنة مفسرة فهما محفوظتان الاثنين محفوظين بحفظ الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما الناس اللي يقول لك أنا ما تفش إلا في القرآن، قل له أنت البعيد مش فاهم. ليه؟ لأن إذا كنت أنت تنكر السنة منكر السنة كافر معروف، ينكر السنة كافر، لأنه يصلي. طب يصلي عنده ده قرار يصلي طبعا، طب بتصلي ازاي؟ لأن القرآن أمر بالصلاة، فأنت كذاب. القرآن أمرني بالصلاة ولم يشرح لي كيفية الصلاة. القرآن ما قال ليش الصبح ركعتين والمغرب ثلاثة. القرآن لم يخبرني أن الظهر سر والركعتين الأولين في المغرب جمع. القرآن ما حكاش عن كده، وإنما الذي فسر لنا هذا هو كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ألا إنما الكتاب نص والسنة مفسرة. يعني مع فرق التشبيه ولله ولكلامه المثل الأعلى، زي ما يكون عندك نص قانون. المجلس الدولة بيعمل قانون، أو المحكمة الشورى العليا بتصدر قانون. القانون أنت مش فاهم، فيلحقوا بالقانون مذكرة تفسيرية. يلحقوا بالقانون مذكرة لا تخرجوا عن هذا القانون أنا تفسره. هكذا القرآن نص والسنة هو المذكرة التفسيرية بتاع كتاب الله، فهي عبارة عن شرح لما جاء في كتاب الله. أمرنا القرآن بالزكاة، لكن هل القرآن قال لي أن نص العشر في الأرض الزراعية التي تروى بآلة، والعشر للأرض الزراعية التي لا تروى بآلة إنما تسقى بالمطر، واثنين ونص في المية في عروض التجارة، وكذا في المية في العمارات والكلام ده وكسب العمل والكلام ده كله، من الذي أخبرنا بهذا؟ هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر ده مهم يا أخوانا، وهو أننا لا نجب أن ننكر شيئا من السنة، فإن رددنا شيئا من السنة فكأنما رددنا شيئا على الله وعلى رسوله. نسأل الله أن يتوب علينا جميعا. طبعا عشان لأن فضائل الصحابة كثيرة والأحاديث فيها اللي أورثها الإمام البخاري أيضا كثيرة، وطبعا نبدأ إن شاء الله نتكلم عن نقطتين من فضائل الصحابة. طبعا عشان نتحدث عن فضائل الصحابة تفصيلا لازم نعرف هم تعلموا الكلام ده ازاي ومنين، فلا بد ان نقف ونجلس مستمعين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يقول لان هم يعني جلسوا بين يدي الرسول فتعلموا. تعلموا ايه؟ تعلموا دينا عمليا، ما تعلموش كلام. مش مساله كلام، لان الكلام قد يغادر. يعني سبحان الله، يعني بيقول لك ان الانسان بفضل الله عز وجل لما ربنا بيسمع انسان خيرا، لما يعلم الله عز وجل في سبق علمه ان في فلان خير، فالله عز وجل يسمعه بما يريده الله. ده يعني وما يزال عبدي يتقرب، يعني ان احب ما يتقرب عبدي الي احب مما ايه مما فرضته عليه. يبقى احسن حاجه تقرب بها الى الله الايه؟ الفرض في وقته، الزكاه في وقتها، صيام رمضان تمام، قدر على الحج تحج، وهكذا. طيب، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. إذا حصل الحب قال فإذا أحببته قال كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يعني كده يعني ربنا يعني صرت سمعا. الله يصير سمعك ازاي؟ لله المثل الأعلى سبحانه وتعالى عما يشركون. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء. خلاص ليس كمثله شيء. خلاص الراجل دخل على ابي حنيف. ابي حنيف قال نعم. قال له انا لا اعبد شيئا لا اراه. لكي قال انا لم ارى ولم اسمع ولم البس ولم اشد اعبد الشيء اعبد بس. ابو حنيفه بقى واسف قال له الاك عقل؟ قال له نعم. قال له هل رايت عقلك؟ قال له لا. قال له هل شممت عقلك؟ لا ما حصلش. هل لمست عقلك؟ قال له لا. قال له سمعت عقلك؟ قال له لا. اذا لا عقل لك. انا عاقل. قال له ما انت ليه؟ اذا انت ما شفته ولا شميته ولا يبقى هي كده. يعني اذا كان عقلك اللي جواك انت لم تشمسه ولا شفته، انت بعقلك المحدود ده اللي هو تقريبا ما فيهوش عقل. ترى وتسمع رب العباد سبحانه وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد. مسألة فطرية. مسألة إيه؟ فطرية. البعرة تدل على البعير وأقدام السير تدل على المسير وأرض ذات دجاج وسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ مسألة عايزة يقين. مسألة فطرية واضحة لكل بيبان. مسألة العقيدة الأول عندك عقيدة صافية خلاص. يبقى كنت سمعه الذي يسمع به الذات. قال لما ربنا يبدك عنده بقى برحمته في عداد عباده الصالحين يحصل لك ثلاث حاجات. الشيء الأول زي ما كان سيدنا عمر الرسول يقول فيه إيه؟ يا عمر كأن أرى الله يلقي في هواك. البلاغة النبوية كبيرة يعني صلوا عليه. الرسول شاف ان كل ما عمر بن الخطاب يتكلم السماء تؤيده. عبد الله بن ابي بن راح اصلي عليه. لا اصليش عليه. لا اصلي عليه. مش اصلي اليك عني يا ابن الخطاب. خلاص من الرسول امر ينزل القران براي عمر ده. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. يقول لو هلكنا جميعا لما نجوت الا انت يا عمر. ده يعني الرسول طبعا في قمة التواضع في عمر بن الخطاب حجم كبير لانه كان كبيرا. خلاص فاذا كاني ارى الله يلقي في هواك يا ابن الخطاب. قاعد يقرا الان ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بعدين خلق النطفة علقة والعلقة مضغة والمضغة عظام وبعدين كسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر. سيد عمر من اعجابه بالآية فتبارك الله احسن الخالقين. قال هكذا نزل جبريل يا عمر. لسه استنى شوية الهام. ليه وصل الشرع؟ ليه؟ ايه من الشرع؟ لانه تقرب الى الله بالنوافل فصار ربه سمعه. يعني صار يسمع ما يرضي الله ولا يسمع ما لا يرضي الله. اي كنت سمعه الذي ايه؟ يعني واحد يقول لك ايه؟ عايزك تكره ابن في الاغاني. قول له لا. اشحن ابنك في الايه؟ في الايمان. من ضمن الثمرات مش هينفع ابدا. مش هيسمع الا القران وما يرضي الله عز وجل. لكن انت بتقول ابن الاغاني حرام، الاغاني غلط، الاغاني مش عارف ايه، الاغاني ايه؟ الاغاني ايه؟ القضيه هنا سبحان الله هتخلي ابنك ينفر من الارض. شرط سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. يعني ربنا ما يخليش حتى المعاصي اللي بتتسبب فيها العين تيجي قدامك. يقفل البلد كده، يقفل عليك باب المعصيه حتى وان سرت اليها ويفتح لك ابواب الطاعه حتى وان لم تمشي اليها. صرت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها. يده التي يبطش بها يعني ايه؟ سيدنا سعد بن ابي وقاص الله يرضى عليه قال الرسول او ليه قال رسول الله نعم انت ما بتشاركش في المعركه القائمه ليه؟ الفتنه دي بتاعت علي ومعاويه وموقعه الجمل والسيده عائشه. اجاب اجابه عجيبه قال ائتوني بسيف ان قتلت به كافرا قتله وان اردت ان اقتل به مسلما نبى عنه. يعني بتاعنا هتقولي سيف نفسه يعرف لما اجي اضرب كافر اقتل ما ريحني. ولما يجي الشيخ ناحيه واحد كافر ناحيه واحد مسلم عم زي التفكير بتاع سيدنا ابراهيم ما يذبحش. مين يلاقي الشيخ ده؟ وعايز يقول له ايه؟ انا مريد دعوه بحرام لا ناقه لي فيها ولا شك. بصره الذي يبصر به يده التي يبطش به ايده ما تتمدش على مسلم او ربنا ما يضعوش في مكان الايد بتمتد فيها على مسلم كذلك رجله يا ربنا يخليله سبحان الله يجيب له خير يجر عليه ياخده في السكه سبحان الله يبقى بتاع خير على طول سبحان الله. وبعدين الله عز وجل عند الابتلاءات يربط على قلبه للمرحله الثانيه بقى المرحله الثانيه ومن ان ربط على قلبك تصير الحجاره التي تقذف بها بناء تحتمي به من الشياطين سواء شياطين الانس والجن والذي يحميك هو من خلقك. المرحله الثانيه المرحله الاعلى بقى سبحان الله انك ترى ان العطاء من المخلوق حرمان وان المنع من الله احسان. العطاء من المخلوق حرمان والمنع من الله احسان. تقول لك واضحه قوي ها واضحه ولا حاجه دي مظبوط. العطاء من الخلق حرمان. سيدنا علي بيقول ايه؟ انفق على من شئت تكن اميره. انفق على من شئت تكن ايه؟ اميره. واستغن عن من شئت تكن نظيره. واحتج الى من شئت تكن اسيره. انفق يعني انفق على من شئت تكن اميره. تبقى رئيس عليك. استغن عن من شئت تكن نظيره. احتج الى من شئت تكن اسيره. يبقى العطاء من الخلق حرمان. لان انت لما تدي ابن اخوك 100 جنيه وجيز زنق تاني واخوك سايبه امان عندك ب 50 ب 20 يجي الواد مره بقول لك ايه يا هلك روح مشوار لغايه المطريه عند الحاج فلان وديله بقول لك ايه يا عم انت مش شايفني بذاكر يا هلك ده انا صارف عليك وعامل ده انت راح من غير ما اكتفت من غير تبتدي ايه؟ يبقى اذا العطاء من المخلوق حرمان. حرمك من حريتك لا تتالف فاصبحت انت ما تقدرش تقول له لا. والمنع من الله احسان. ازاي؟ ربنا يمنعني من شيء ولا يمنعني المال اللي لو ادهولي اطغى. ولذلك انا اتخيل ان اعظم مش اتخيل انا موقف ان اعظم نعمه بعد الايمان بالله عز وجل نعمه العقل. نعمه الايه؟ العقل. اتخيل انا بقى ان الملحدين ومنكري الله عز وجل والعياذ بالله ومنكري الدين وما يروجه العلمانيون اللي هم بينكروا الدين بس في يعني في اسلوب لطيف يعني واخد بالك يتمنى يوم القيامه ايه؟ يقول لك يا ريت ان ربنا سلبني العقل في الدنيا وهي اكبر نعمه ايه؟ كان سلبني نعمه العقل وده كان يبقى في حد ذاته عطاء لان لو كان سلبت نعمه العقل كنت دخلت الجنه لكن رزقني نعمه العقل فانا استخدمتها فيما يغضب الله وانكرت وجود الله وانكرت الدين وانكرت الاسلام وانكرت القران وقعدت يعني اشرح في الاسلام وفي علماء المسلمين انا يوم يا ريت كان في الدنيا كان سلبني العقل فيتمنى زوال نعمه العقل لو كان غسل في الدنيا مره ثانيه وهي اكبر نعمه لان هنا المنع من الله يصير احسانا. كان يتمنى ان ربنا يسلب النعمه دي اللي استخدمها في ايه؟ في غير مرضات الله. توحدوش. انا مالي بفكك لك القلاويز بتاع السبت والحد ما هو لازم بعد الجمعه بيحصل لك كده شغل والناس والدنيا والغلاء والمدارس والعيال بيمتحنوا وامتحانات فالله يعيننا اللهم فرج كروبنا جميعا يا رب العالمين. يبقى الثلاث امور دي بتحصل امتى؟ اذا اقتربت وتقربت الى الله عز وجل بالايه؟ بالنار. تعال بقى لسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يعلم الصحابه. احنا برضه ايه؟ هنقرا الاول في الحديث بتاع الاولاني بتاع فضائل الصحابه النهارده ان شاء الله ثم ندلفه الى كلام الحسين بن علي عن ابيه رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو يا سيدي؟ باب مناقب المهاجرين. يعني الامام البخاري قسم باب مناقب الصحابه عمل باب للايه؟ للمهاجرين لوحدهم وباب للايه؟ للانصار لوحدهم. للفقراء المهاجرين في سطر الايه ده في الايه في الايه الكريمه عشر. الذين اخرجوا من ديارهم حصل ولا حصلش؟ قالوا اخرجوا من ديارهم واموالهم. شوف او خرج من بيته استعمر بيته واتاخذ وارضه، وان كان زارع اتخذ زراعته، ان كان راعي غنم او بتاع اتخذ غنمه، ان كان ذو مال فداء اتخذ ماله. اخرجوا من ديارهم واموالهم. شوف اخرج، ظاهر الامر هنا غير ام شر؟ شر. ظاهر الامر ان واحد ضاع عليه ماله وبيته، صح ولا لا؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. المنع من الله ايه؟ وضحت؟ شوف القران بيشوف ازاي؟ شوف انا بقى عتلت في الموضوع كله، شوف القران جاب في البحر بلغه الصلاه. يعني خرج من داره وبيته اتاخد بيته واتاخد ماله، ولكن ايه؟ يبتغي فضلا من الله ورضوانا. مش فضل بس، الرضوان ده هو اعظم ما يمن به الله على عبده. اعظم شيء ربنا يمن عليه فيه ان يرضى عنه، اللهم ارضى عنا يا رب. لكن ربنا قال على اهل الجنه ايه؟ قالوا رضوان من الله اكبر. قالوا اكبر من ايه؟ قالوا اكبر من نعيم الجنه رضوان الله عز وجل. يعني هل اطعمتم عبادي؟ ايوه رب اكلناهم. هل سقيتم عبادي؟ سقيناهم. هل كفوتم عبادي؟ كفيناهم. هل طيبتم عبادي؟ حطينا لهم ريحه حلوه، حطينا لهم. خلاص؟ اكثر من كده انت بعد ما تاكل، لا انت لو في الدنيا دلوقتي واحد اكلك وشربك وكساك واواك ها وما جابلكش مشاكل، دي حياه هانئه ام حياه كئيبه؟ هانئه صح؟ لا انت بقى في الجنه اكلت وشربت والبنت والطيب تمام، وبعدين ما انت بالك، لا انت خايف من بكره ولا انت حزين على اللي فات، لا خوف ها من المستقبل ولا حزن على الايه على المصر، عايز ايه تاني؟ مش حاسس. خلاص يا عبادي، وعزتي وجلالي لأعطينكم أفضل من هذا. أفضل من كده يا رب؟ لا تبقى كلنا وشربنا وقوينا وأكثر كده. هل سوف أسبغ عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعد ذلك؟ هذا بقى إيه؟ ورضوان من الله إيه؟ أكبر أكبر حاجة الرضوان ده بقى. وينصرون الله ورسوله أولئك هم الإيه؟ الصادقون. اللهم اجعلنا معهم. إلا تنصروه فقد نصره الله. وبعدين ايه؟ ثاني اثنين يتم في الغرب. مين هو بقى الثاني؟ أبو بكر. تعال بقى لأبو بكر. شوف البكر أول ما بدأ بإيه؟ بنمرة واحد. عن البراء، براء بن عازب الله يرضى عليه، قال: اشترى أبو بكر رضي الله عنه من عازب. عازب ده مين؟ الله يفتح عليك. لا ده أنتم فاكرين تمام. خلاص مش حاجة للدروس بس هنجيلكم برضه. اشترى أبو بكر رضي الله عنه من البراء رحلا من عازب أو البراء يعني رحلا بثلاثة عشر درهما. فقال أبو بكر لعازب: مر البراء فليحمل إلي رحلة. البراء صغير شوية، أبو بكر كبير سنا، قال للعازب، قال لعازب أبو البراء خلي البراء يطلع لي بس الإيه؟ الرحل لغاية بره بس لغاية تحطه على الرحل. فقال عازب: لا. ترى ده عازب شاطر أوي رضي الله عنه وأهتم، لا مش هشيله. حتى تحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبونكم. شوف البياع الشاطر. مش يلا ماشي خلينا نشوف غيرك، مش فاضيين يا سيد. لا ده واحد عايز ياخد المعلومة من مصدر. انت فلان ايه الموضوع؟ كسكس. هو جاي الجامع سمع شكبان عربية في سنة الدوق. شكبان عربية الدوق على الرؤوس البنزين مليان الله اعلم فيه باظ شكبان الرأس. كسكس. وانا جاي الجامع دلوقتي سمعت القنبلة في سنة الدوق. قنبلة. بس انا ما سمعتهاش، ماله ده انا كاتبينها شوف. بيأكدها له. الثاني قاعد في الصف الثاني. فالقنبله دي وصلت له ايه؟ جمع بدل ما كانت مفرده اتقلبت بقت ايه؟ والمسلمين احنا اللي بنعمل في نفسنا اللي ما بيعملوش العدو. لك ده بيقول لك خمس قنابل في ميدان الدق فجرت الصبر. بس ازاي ما سمعناهاش؟ ده ادونا معلومه هناك. تخيل انت لو وصلت لغايه مصر الجديده تبقى ايه؟ ها؟ ها؟ فشوف المسلم اللسان ده، ها شوف شوف اهل العلم قالوا لنا ايه بقى، امسك ما بين فكيك وانفق ما بين كفيك. ايه اللي نجيني يا رسول الله؟ قال له امسك عليك هذا. ونشوف دلوقتي ازاي الرسول علم الصحابه كده. يا سلام لو نمشي ورا الصحابه، يا سلام كيف صنعت انت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حين خرجتما من مكه والمشركون يطلبونكم، عملتوا ايه؟ قال اصح ارتحلنا من مكه فسرينا ليلتنا. الاسراء يكون ايه؟ لذة ليلنا ويومنا حتى اظهرنا. حتى اظهرنا يعني ايه؟ لان الظهر تحت اليوم جه ايه يعني. وقام قائم الظهيره، يعني لو تنصب حاجه يبقى ظلها تحتيها، اللي هي الساعه واحده الا كما ذهب طب. فرميت ببصري، مين اللي رمى ببصره؟ هل ارى من ظل فاوي اليه، فاذا صخره اتيتها، في صخره كبيره في الصحراء، فراح للصخره فنظرت بقيه ظل لها فسويته، يعني جه ظل الصخره وراح مسوي الايه الحته عشان الرسول لما يقعد يعش على حصى او على زلطه او على حجر. ثم فرشت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت اضطجع يا نبي الله، ريح شوي. شو يقول لك الله؟ ما احنا مسافرين مع بعض وتعبانين مع بعض، نام يا عم. نام مش دول يا اخي، ذاك الدين ما كانش مقصر. اضطجع يا نبي الله، فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انطلقت انظر ما حولي هل ارى من الطلب احدا، يعني قاعد ايه يعمل ايه استطلاع للمنطقه المحيطه عشان يامن الايه يامن الحبيب المصطفى. فاذا انا براعي غنم يسوق غنمه الى الصخره، هو ده وقته يعني خلاص اتاري مفيش الا الصخره دي في الحته دي، فالراعي جايب الايه الغنم يضللها في ايه في ظل الصخره. يريد منها الذي اردنا، يعني عايز ايه الظل. فسالته فقلت له لمن انت يا غلام؟ قال لرجل من قريش سماه فعرفته، وقال انا ابو بكر عرف صاحب الغنم، او عرف صاحب الغنم وعرف مين الراعي، وهو كان سيدنا عبد الله بن مسعود وكان عنده 12 سنه. فقلت هل في غنمك من لبن؟ قال نعم. فهل انت حالب لنا؟ قال نعم. فأمرته فاعتقل شاة من غنمه، ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار. تعم دي مش رايحة لأي حد، ها اللبن اللي هناخده منك ده مش أي واحد يشربه. ثم أمرته أن ينفض كفيه، يعني كمان ما كفيت أبو بكر يا سلام، لسه عبد الله بن يمين ايده على ضرع، خلي بالك استنى انفض رجلي الأول من الضراب. ولا انت هتعمله هي الزريبه بتاعت فلان تكرور ولا لا؟ حبايبه كلهم ما تقولش مين احنا الراجل بيجيب لنا اللبن يعني. فامرته ان ينفض كفيه فقال هكذا، ضرب احدى كفيه بالاخرى. اقول لك حاجه، الصدق بتاع الصحابه غريب قوي. شوف ابو بكر بينقل للعازب والد البراء شريط فيديو صوت وصوره باللي حصل بتفصيل، ده هو قال له الحكايه اقولها له بالظبط. لو قلت له احلف بس خلي بالك نفض الضرع من الغبار، بس انفض ايديك علمت انفض ايديك فنفض ايديك. اظن البراء واحنا دلوقتي عايشين مع الراجل وهو ايه وهو يحلف، صح ولا لا؟ شوف صدق الصحابه، مش للاسف الشديد اللي الناس يقول لك ايش عرفنا من الحديث الصحيح يا ابني انت عالم حديث، طب ايش خلي العلماء يتكلموا فيه. اقول لك حاجه، ما تقولش هم حد، خلينا احنا ايه نحمل نحن هم الاسلام والله يحمل همنا. فحلب لي كثبة من اللبن، وقد جعلت لرسول الله إداوة على فمها خرقة. ابو بكر جعل زي ازازة حاجة كده اقول اي حاجة وعليها ايه فرقة شاشة عشان تسقع الاول اللبن تدخل الهواء البارد وتشيل الحرارة وفي نفس الوقت التراب يخش على الايه على اللبن. الوقاية خير من العلاج. ذكر رسول الله اوق بقاءك ولو بعود قش. اوق بقاءك يعني ايه؟ يعني غطي طبقك او كوبايتك او الاناء او الحلة لو ما لقيتش غطا حط عود قش. الصحابة سمعوا الكلام ده وما اعترضوش. واحد يقول لك يا اخي اللي سمع ده غير في حاجات غريبة. عود قش هيشيل الرملة بتاع الصحراء. يمكن شوية الرملة اللي جايين دول الجزء اللي فيه عود القش يكون الميكروب الطار يجي على العود فالعود باذن الله طالما انت اخذت بالاسباب فلن يضرك رب الاسباب. فصببت على اللبن حتى برد اسفله. يعني لقينا ابو بكر معاه قربه كمان فيها ايه فيها ميه. فبقى يجي فوق الاداوه دي الحاجه الاناء الصغير دي ويصب ميه بارده عشان اللبن ايه يسقع. شوف الحب. فانطلقت به الى النبي صلى الله عليه وسلم فوافقته حتى استيقظ. وافقته يعني ايه؟ يعني قعدت جنبه لغايه ما صحي لوحده. قوم اصحى. اذا كنت لما تقدر تشوف الادب لما تحب تصحي مراتك ما تبقاش تمزحها يعني هيبقى يعني طريق صحيانك وشكلك لا يعني ايه. وهي برضه الراجل ما تراعيكش يعني لما تحب تصحيه تبقى ايه بالتي احسن يعني. انا عايز تبقى حنين معاها عشان هي كمان ايه ترد عليك بحنان. اللهم ارزق بيوتنا الحنان يا رب والحنين. فقلت اشرب يا رسول الله. هو يقول سيدنا عبد الله بن عمر اكان الصحابة رسول الله يضحكون. كانوا بيضحكوا يعني زينا كده تابعين عشان مش الصحابة. قال ابن عمر الصحابة كانوا بيضحكوا زينا كده العمل ده كله كانوا بيضحكوا. قال نعم كانوا يضحكون ولكن الايمان في قلوبهم كالجبال الرواتي. يعني ضحك يعني من يضحك غير من يضحك يعني مش كفر طول ما قال عليه يعني هو بيحمل الهم لكن بيضحك. اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت. يبقى وقت مش فشرب حتى رضي لا فشرب حتى رضيت. تراك الكلام ها يعني الرسول الشير اللي غنى ابو بكر ما رضي. الله شيخ انا معلق لان تعليق هيبوظ الحكايه اللطيفه دي. شارب حتى رضيت يعني انبساط ابو بكر بلاء الرسول ده شيء بحكايه شعر بالزوز شيله وشارب ايه يعني ما هو باين ان الانسان بيشرب بمتعه ولا بيشرب هو حتى شوف الاسلام امرني ان اشرب في الصيف الماء البارد يعني اشرب في الصيف ماء بارد مش ماء سخن. ليه؟ حتى ان حمدت لم تحمد الاعضاء بكذاذه يعني مش ماء سخن كده الحمد لله على كل حال يعني مثلا يعني ما نزل خزان نار لكن لما شاف ما ساعة كده الحمد لله وترتاوي كده شو الإسلام حلو ازاي ما يفعل الله بعد ذلك ربنا يعمل ايه بعد ذلك ليه ربنا يحب يرى أثر نعمته عليك ربنا بيديلك متع نفسك يعني فيه حلال مش مشكلة شيء مشكلة خالص. ثم قلت قد آن الرحيل يا رسول الله. الله ده مين الرئيس في الصحراء أبو بكر لأنه هو اللي عارف في الرحلة دي طلع عليه جماعة تحت هدف أبو بكر معروف. ما الرجل يا أبا بكر مين اللي معاك ده مش عرفنا عليه. الله الله الله أبو بكر يا ترى الناس دول ميتهم إيه يا ترى دول معانا ولا علينا مع الإسلام ولا ضد الإسلام على عامة أنت تسألوه. أبو بكر برضه سياسة برضه مطلوبة على عامة معك مين أنت ماشي معاك. قال هذا رجل يهديني الطريق. في حد بيهدي احسن من ده؟ الناس خدوها على ان ده دليل الصحراء ده دليل العالم كله رجل يهديني الطريق. سلام يا اخي ربنا بيرزقهم حتى الاجابات. يجي الواحد مننا يرد يطاق في الكلام لان القلوب اواني والالسنه مغارف واللسان يغرف ال يعني تشوف اللي بيقوله في اعراض الناس تعرف ان قلبه جوه فيه شوش وشوش. ربنا يهدي وانا عايزك تصلي ورا الشيخ بتاعك وانت مقتنع بيه مش انا بس يعني اي شيخ تحب تصلي وراه يعني تقتنع ما كنتش مقتنع بيه 100% بلاش تصلي وراه عشان ما ينفعش تصلي وراه وانت بتغتاب. صعب قوي. صعب عليك. الراجل ولا هو هنا ولا هو هنا. لكن انت تصلي وانت بتغتابه ليه؟ انا سمع ابو اسد اللي قبل اللي فات داخل وفي اخوه اثنين اخوه بيجوا دايما بجلاليب يومها والله بقى جاي من بيجوا بمصاربيش وبصرهم فيوم اجوم بجلاليب كان يوم اجازه فالناس جايين من بيوتهم جم معايا فداخلي انا سمع ابو اسد واحد وانا داخل اهو ماشي بحراسه الشرطه يا سيدي والله ماشي بحراسه الله طب جاي يصلي ليه ورا الشيخ اللي انت زعلان منه ربنا يشفي مرضى قلوبنا اقسم بالله انا سمعت الكلمه فدعوت له في نفسي بالهدايه فيعلم الله هذا أنا الرحيل يا رسول الله وقال بلى فارتحلنا والقوم يطلبوننا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة بن مالك على فرض له فقلت هذا الطلب قد لحقنا يا رسول الله فقال لا تحزن إن الله معنا دي الحكاية بتاعتي اللي هي تكملة الثمن بتاع الرحلة بتاع عازب والد البراء لما اشتراه منه ابو بكر خد قصة وخدها من بعها وبقى البراء في الوقت ده راوي عن ايه عن ابيه عن ابي بكر عما حدث للرسول في الهجرة يبقى الناس دول يكذبوا على رسول الله تعالى بقى قبل الفضاء بتاع ابو بكر وفي طبعا الحديث الثاني بتاع ايه إن قوما ينادون من كل ينادون من كل باب ينادى الصائمون من باب كذا وينادى المصلون من باب كذا وينادى أهل العلم من باب كذا وينادى المجاهدون من باب كذا الجنة يعني باب الثمانين قال أبو بكر وهل في الناس من ينادى وهل في الناس من ينادى من الأبواب كلها يا رسول الله قال رجل واحد يا أبا بكر واحد بس من الأبواب كلها تنادى عليه من قال أنت يا أبا بكر باب البر كله تعالى بقى الصحابة تعلموا الأخلاق العملية من رسول الله ازاي وهنوصل برضو على ايه على وصف ابن عباس للأربعة الكبار ابن عباس لما معاوية سأله لأن معاوية بيسأل ابن عباس الله يرضى عليهم عن أخلاق أبي بكر ووصف عمر ووصف عثمان ووصف علي تعالى شوف الصحابة ازاي ازاي بيوصف تعالى الأول لنرى ما وصف به علي كرم الله وجهه النبي صلى الله عليه وسلم قال الحسين سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول لما كان يخش بيته كان بيعمل ايه يا رسول يا أبي بيعمل ايه كان دخوله البيت يعني لنفسه مأذونا له في ذلك يعني مأذون له في ذلك ما كانش يخطف على الباب لأن الله كان يريه من وراء الجدر ما لا نرى نحن ولما بعض من المنافقين كانوا بيصلوا اي كلام على الرسول كده فكانوا يحبوا يقفوا اخر صف يجي الرسول يقول سمع الله يروح هم واقفين اول ناس قبل الرسول ما يعتذر يكون هو واقف يجي الرسول يركع يركعوا قبله يقول فبعد ما تخلص الصلاه الا تسبقوني في ركوع او سجود وراح بص على اخر صف واحد منهم قال الله انت شافنا بس لا جابها منين دي قال او ترانا يا رسول الله قال اتظنون ان قبلتي بين عيني إن الله يريني من وراء ظهري كما يريني من أمامي مش قاعد في المدينة وقاعد ينقل للصحابة مش لدلك ولا فتح ولا أمر صناعي ولا أمر زراعي لا يعني يقول لهم إيه ها إن جعفر الطيار قد قتل جعفر فين على حدود الشام هناك على حدود فلسطين الله ما عدها إلينا يا رب رب العالمين وثبت أولادنا وبناتنا وأخواتنا وإخوتنا هناك وانصرهم نصرا عزيزا مؤزرا وأعد إلينا المسجد الأقصى آمين فنسى هنا لحد نصرف قاعد سيدنا الحبيب قتل جعفر وقبله من ثواني شوية قتل زيد بن حارثة يا خبر أبيض بعدين أخذ الراية عبد الله بن رواحة ولكنه تلعثم قليلا وهو قد قتل ومصحابه يجوا من المعركة يوصف نفس الوصف اللي وصف الرسول بما أراك الله بما أراه الله عز وجل مأذونا له في ذلك طب انت تضرب مفتاح البيت وتروح داخل مرة واحدة تفاجئ مراتك لا مش من الاسباب دي عليه السلام سيدنا ابو هريرة قال استأذنوا على امي يا رسول الله مش مراتي بقى لامي قاعدة معايا برضه خبط عليها شوف بقى الادب بتاع الرسول قال يا ابا هريرة أبا هر كان لما يحب يدلعه يدلع أو يا بختك يا أبا هريرة أبا هر قال له أتحب أن تراها عريانة طابق عليها البنت نوقف عليها الباب. مش احسن من كده. فانت برضو ايه حتى الرسول لما كان يرجع من السفر ينزل على المسجد الاول ويرسل الى اهل بيته انه قد وصل. قال لي تستعد المغيبة لغير عنها جزها تستعد. وانت ممكن تكون جاي عرفان من شغلك وانت مأمورية في اسوان والمأمورية ما قدرتش وخايف من درويشة بند مديرك في العمل يفتح في الصبح فانت داخل بزرقة ضارب المفتاح الباب هي كانت بتفتح في الشقة قرقانة جلابيتها والله ونكشة شوشتها واكثر ما منكوشة وانا حالتها مش ولا بد. انت جاي اصلا نفسيتك مش مستريح. ايه ده تعبين انا جاي يعني نعرف ليه واحنا شامين على ضيق قال لكم انا والشباب حاضر في الوقت ده جاهز. يقول لك يا راجل بدي ايه ولكن ايمانك يقول لك لا فانت ما تسيبش الشتاكل. يا سلام لو اول ما توصل كده المحط طعم الراجل يعني يقول على اتيكيت ده الاسلام كله اتيكيت الاسلام. ده سيدنا الحديث كان يقول ايه سيدنا عائشة ما يحب يعني لما تدرك منه شويه يا عائش يا ام المؤمنين اكتر من كده سبحان الله جند الجامعه مراتك انت يا ملاها اسم يا راجل يا اسم المهم فسبحان الله مفيش حاجه بتنزل المحطه ومعاك بريده فاصله حطها في التليفون والحمد لله التليفونات كلها الحمد لله في الكباين دي هي كلها بايظه بس جبت لها واحد ايه تصلح يعني حط البريده واتصل بيها. انا الحمد لله الامر لسه موصل لنا قبل ما ربنا يرضونا بتوبيس ولا تاكس ولا ان شاء الله هم البيت يتروى وتلاقي برضه ايه العيال انا كده ده ادب الانسان في جهاز ادب الانسان خلاص مش عايز حد يطلع من جامعه يقول قال لك اللي يوصل محطه مصر وما يتصلش بمراته يبقى حرام. انا ما قلناش احنا نظر الله خد الكلام وافهمه عاجب في ناس وبعدين فسر براحتك ربنا يهدي ويشفي. يبقى كان دخوله لنفسه صلوا عليه وكان اذا اوى الى منزله جزأ دخوله ثلاثه اجزاء. سيد عائشه بيقول لها مره احكي لنا كده عن الرسول في البيت هدون كان عندنا حيوان بري حاجه زي قطه بس قطه مش مستأنسه قوي قطه بره من الصحراء فجابوه دخلوه البيت في بيت احسن من بيت رسول الله فقعد القط المتوحد قعد في البيت. السيده عائشه تقول القط يتنطط ويشال ويقفش في الحصير ويعمل في الحيطان وينط على الشباك ويجي ناحيه الباب ويعمل صوت. قال فاذا دخل الرسول صلى الله عليه وسلم سكن هذا القط كانه ليس في البيت حتى القط الوحشي يحترم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يدخل البيت يقسم الوقت ايه ثلاثة جزءا لله واحد يقعد يصلي يقرا قران يسبح يطلب وجزءا لاهله يقعد بقى مع اهل البيت يقعد بعدين ايه ويكلمهم وبيت بشغله ايه يقطع معاهم اللحمه يقعد ايه وجزءا لنفسه يقعد هو يخيط الابيض بتاعه هو بيشرب بنفسه صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم. بعدين ثم جزأ بينه وبين الناس وقته في ذلك الجزء بتاع نفسه راح نقسمه نصين بينه وبين الناس بقى السلام يا رسول الله سبحان الله على العامة والخاصة لا يدخر عنهم شيئا ما يدخرش حاجة أبدا اسمع بقى. فقال الحسين فسألت أبي عن مخرجه صلى الله عليه وسلم طب ده دخول بتاع طب الخروج بقى لما يخرج كان يعمل ايه. قال هذه اهم حته بقى احنا مصابين بها كلنا كان يخزن لسانه الا بما يعنيه يعني لسانه يدخله في المخزن شوف التعبير يخزن لسانه الا بما يعني الكلام اللي وعيه كويس قوي ويفيد وما يضرش واللي يقوله غير كده لسانه ايه متخزن جوه يخزن لسانه الا بما يعنيه. يا سلام يا رسول الله يا سلام لو كل واحد يخزن لسانه المصيبة ان لسان واحد مننا بيتفلت من ساعتنا بيعرف يقول بابا وماما وهو عيل صغير بيموت شو بيطلع كلمة بالعافية يقول الواد ايه شوف مش قادر يتكلم هتقول لي ورقة يقول ده هيقول بقى كلمتين في مرض الله يا بزور عمك بعد ما موت قبل موت اتكل على الله وخلي الراجل الواد يزور عمه ويصل الرحم قطعت انت سلتك باخوك 40-50 سنة وعايز ابنك برضه وصية جائرة لا تنفذها ايها الابن. فكان صلى الله عليه وسلم في خروجه كما وصف علي كرم الله وجهه يخزن لسانه إلا بما يعنيه ويؤلفهم ولا ينفرهم يؤلف مين الصحابة وما ينفرهمش ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليه. ايه التولية عنده كانت حاجتين النقطة الأولى زعيم القوم اصلا في الجاهليه هو زعيمهم في الاسلام، ولما اسلم يبقى هو ده الزعيم. النقطه الثانيه لما كان يرسل بعثا بعد جماعه رايحين في جهاد او في تبليغ او اي حاجه، هؤلاء يسالهم واحدا واحدا ما تحفظ من القران؟ انا احفظ كذا وانا احفظ كذا وانا احفظ كذا. لما يلاقي ولد صغير عنده 15 سنه يحفظ اكثر، في مره قال انا احفظ البقره يا رسول الله، قال انت اميرهم. التفاضل عنده بالايه؟ بكتاب الله عز وجل. يتفقد اصحابه، يسال يسال فلان وفلان وفلان وفلان، سبحان الله. لذلك لما كان بيسال على ايه؟ على على ام مهجم رضي الله عنها، ما ماشي كده ليه؟ قبر قبر قبر من هذا؟ الله شوف واخد بالك، القبر الجديد قبر من هذا؟ قبر ام مهجم. الله، ولم لم تعلمون؟ عرفوني؟ الا تعلمون ان من صليت عليه صلاه الجنازه وجبت له شفاعتي يوم القيامه؟ ام مهجم دي كان لها مهنه، كان الصحابه يخرجوا من الجامعه تقعد يتنظف الجامع لعدم وجود الرجال تنظف الجامع. قال اي الاعمال خيرا وجدت عند ربك يا ام مهجم؟ ثم انصف قال الا تسمعون ما تقول؟ طب انت يا رسول الله بتسمع؟ هو احنا نسمع ازاي؟ قال لو سمعتم مقالتها لسمعتموها وهي تقول افضل شيء وجدته عند الله تعمير وتنظيف بيوت الله. مش الاخوه اللي بعد ما يقوم الجامع نلاقي بقى اللي ساب ورقه واللي ساب كلينكس واللي ساب مش عارف ايه، لا لا لا، الجامع كل من حافظ عليه. وبعدين المساجد تبقى عنوان طيب للمسلمين، ويا ريت كده يعني كل مثلا 10 يتطوعوا مره كده يجوا الجامع مثلا مره في الاسبوع، يوم مثلا قبل الدرس يوم الاحد او قبل الجمعه يوم الخميس مثلا يعني، ويساعدوا اخواننا ويقعدوا معاهم ويحصروا وينظفوا. ايه ده كده؟ المساجد عنوان طيب عملي، بدل ما كل واحد يقعد يقول لك الجامع عندك بصراحه يعني يقعد زي واحد اتكيت قوي كده، لا يعني بقى كده البنطلون الابيض بتاعي بقى. طب تعالى لي تعالى غصب تعالى تعالى غصب ونسرح كلنا، ويبقى انت عملت الدين عملي. ها؟ طيب يتفقد اصحابه ويسأل الناس عما في الناس، يسأل الناس عما في الناس، يعني يسأل عن أخبار الناس، ازاي الحال وازاي الناس عاملين ايه، يسأل أحواله. يحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهيه. الحاجة الحلوة يحسنها ويقويها، الحاجة اللي مش كويسة يقبحها ايه ويوهيها. الذين يلونه من الناس أفضلهم، أقرب الناس إليه أفضل الناس عند الله، صلوا عليه. قال الحسين وسألت أبي الأمين سيدنا على الله يرضى عليه عن مجلسه صلى الله عليه وسلم. طب آدي دخوله وآدي خروجه، طب مجلسه كان إزاي؟ قال كان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، يقعد يقوم صلى الله عليه وسلم، لا ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها. عايز أفهم لا يوطن من الوطن، يعني في الجامع ملوش مكان معين يقعد فيه، وينهى ان واحد له مكان معين يقعد فيه، وانما الاسبقيه بالدخول مش بالحج. مفهومه دي؟ ها يا رواد اسد، شوف لا يوطن الاماكن ها وينهى عن ايطانها. تقول ايه ده انا من 20 سنه ليه مكان؟ لا انت المهم دخلت امتى؟ دخلت امتى؟ قلت لك من قبل، قلت لك من قبل، لو دخلت في صلاه الظهر وقعدت اخر واحد وجات صلاه العشاء وانت ناوي تحضر الدرس تكتب انك صليت في الصف الاول. مش القضيه بالمكان، القضيه بالايه؟ بالدخول. طلع الرسول لا يوطن الاماكن وينهى عن ايطانها. واش فكروا بتكلم الكلام ده للجماعه اللي بره؟ لا مش اللي بره اللي في الجنينه يعني اللي مش معانا خالص. ها؟ لا انا بتكلم برضه بالايه؟ لمن يرتادون مجالس عشان المجلس يبقى فيه خير وبركه. ما تخليش ابوك المسلم يبقى قاعد جنبك وهو بالتاج. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث انتهى به المجلس، لما كان يدخل في مكان أول ما يلاقي مكان فاضي هو اللي يروح قاعد مكان. قال وما رؤي مادا رجليه بين صحابته يوما، ما يمدش رجليه أبدا وسط الصحابة. إذا دخل الأعرابي القحط لم يعرفه لأول وهلة، يعني الأعرابي يدخل المجلس يلاقي الصحابة قاعدين مع سيدنا الحبيب أول مرة ما يعرفوش. ليه؟ لأن الرسول قاعد وسط الصحابة عادي ملوش الصدارة. فإذا تفرف الوجوه عرفه بوضاءة وجهه. يعني الأعراب القحط يدخل ما يعرفوش الأول، يا ترى بين محمد بين محمد بين محمد، ويقعد يبص في الوجوه بقى يا سلام صلى الله عليه وسلم. سيدنا جابر يقول انا قعدت مره بعد صلاه العشاء برا المسجد كده يوم حر ليله النصف، وشاف القمر كده شكله جميل. قال والرسول لابس ثوب ابيض عليه جفته حمراء، حاجه زي عبايه بيبي، مفيش الوان في الانتاج مكروه الا المعصفر، المعصفر اللي هو الاصفر اللبون اللعلع الفسفوري، القمصان اللي يعني اللي مشجره قوي دي اللي انت تسال اخوك فيها في منه رجال يعملوا كده، في منه رجال يعملوا كده، يقول لك في الحاجات دي بلاش التشبه ده. على كل من براحتك بس استر العوره. انا بقى هقعد هتفضل كل واحد يبص الجامع مين اللي لابس مشجر مين اللي اذا قريتهم بس. فالاخ القابل اللي مره في الشارع لسه كنا متكلمين عن الدهب حرام الدهب حرام والرجال انا فقال لابس خد قد كده والشمس الساعة 2 الظهر يعني لابس النظارة مش لابس النظارة انا شايف الخد سلم عليها كده وانا حاسس بيه حطيت وراه كده مش بقول روح رجله بقى اقول له ايدك بزعق ولا مال ايدك ولا بغرب يعني ايه ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى يعني انت في البيت تعمل انك ايه يعني مش واخد بالك قوي يعني من الوقت يعمل غلطه كده مع اخوه مثلا بتاع تطنش انت يعمل لك ايه راجل كبير مش يعني تغير الموضوع هي كده دي نصيحه كده مش قاعد في البيت كل واحد على واحده قلت يا ولد يا بنت بتقول لك ايه لا انت مالك ممكن تسمع الكلمه دي بقى ينفض البنت وصلت السن البلوغ مثلا 15 16 20 سنه جت بتوشوش امها كلمه قاعده تخص امور النساء والبنات ما تبقاش بقى حاطط مناخيرك كلها بتقول لك ايه؟ ايه ده؟ بتضيفوا عليا؟ انت عاملين حلف؟ لا يا راجل انت حاسس انك ضعيف ليه؟ طبعا انا شايف انك مش سامع. ده حتى العيال يا اخويا العيال لا اله الا الله. امبارح بنتي الوسطانيه جايه بتقول لي كلمه كويسه. بنت صغيره قعدت في تريد ثلاث سنين. اول ما شافت اختها الكبيره بتقول لي كلمه يا بابا صغيره انا عموره انا مش وحشه يا بنتي انت ايه اللي عرفك ان شكوى كيديه لا اله الا الله من دلوقتي حاجه وما شفت ربنا يبارك في الذريه كلها. شوف انت في البيت مش بتحط مخيرك في كل حاجه. البيت له ربه هو انت ابوها ربه البيت. ست صار بس بساعة ما خرجت وتقلل المقدار يعطي كل جلسائه نصيبه. يا سلام يا رسول الله يعني رسول الله ما اتكلم كان ايه؟ يوزع نظراته كده لا يحسب جليسه ان احدا اكرم منه عليه. يعني كل واحد من القاعدين يقول ده كان مهتم بيه انا بس. شوف كل يخرج من المجلس وهو مش عارف ايه؟ ان الرسول كان مهتم بيه قوي هو صح؟ ايه ده؟ ايه العظمه دي؟ صار لهم ابا وصاروا عنده في الحق سواء. هو صار اب لهم وهم بقى في الحق عنده واحد. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وامانه. المجلس عباره عن مجلس حلم مفيش تنازل. حلم وصبر كل واحد بيصبر على اخوه. ها؟ صبر وبعدين انا اباكل كل واحد على مهله وامانه. تقول قال ايه؟ المجالس بالامانه. لما تقعد قاعده وحد يتكلم على حد كلمه وحشه حاجه جدا يا ترد عليه بادب وبهدوء يا ما تروحش تنقل الكلمه الوحشه دي لاخوك اللي تقال عليه وخلاص وانتهى الموضوع على كده. المجالس بالامانه. الناس بتطلع اسرار البيوت واسرار الشغل واسرار نسال الله السلام. لا ترفع فيه الاصوات. في الايه؟ في المجلس. اذا تحدث كان على رؤوس صحابته الطير. لا يؤمن فيه الحرب. وفي الروايه بتاعت مسلم لا يؤمن فيه الحرب. يؤمن يعني يعاد. مفيش حد يخوض في الحرمات قدام الحبيب المصطفى. مش احنا نخوض في قرايبنا واللي مشغلين معانا وجيراننا والدوله واللي فيه. ليه؟ لا يؤمن فيه الحرب ولا تنثني فلتاته. يعني ما تشعش في المجلس كلمات سيئه. مفيش واحد يبلس بلسان. مفيش واحد يقول كلمه وحشه. حد يبلس بكلمه بذيئه او كلمه نابيه او كلمه فاحشه. ولذلك اكثر الناس عذابا في جهنم يوم القيامه الذي يستلذ القبيح من الكلام كما يستلذ احدكم الرفث. كما يستلذ احدكم المعاشرة الزوجية هو يستلذ الكلام السيء أن يطلع من بقه. وده للأسف اللي الرسول قال فيه يكرم مخافة تشره. في ناس لسانها من أصل والعياذ بالله والعياذ بالله يعني الحديث ذو سجون لسانه بسيط عارف قصة الحديد والسيوف دي؟ ده مثل عرب بشوف بتوحدوه. واحد اسمه ضربة بن الحارث له ولدين، ولد اسمه سعد ولد اسمه سعيد. الابل هربت، طلع سعد في ناحية وسعيد في ناحية، سعد رجع بالابل وسعيد قبل واحد قطع طريق. الله، وكان فيه ارهاب زمان. المهم قطع الطريق ده، ها، ليه؟ على سعيد بردين. بردين يعني ثوبين شكلهم حلو قوي. قال له ابل، قال له لا، راح قتله واخد البردين. قعد ضبة ابن الحارث يستنى ابنه سعيد، يستنى ابنه لغاية الرجل كاد من شدة حزنه بعد شهور ان يحصل له لوثة. فكان لما يلاقي خيال بالليل كده يقول أساعد أم سعيد؟ مين اللي جاي، سعد ولا سعيد؟ خيال لسه انه عايش. فراح يحج فلقي القاتل ابنه وما يعرفه، ولابس نفس البردين اللي سرقه من ابنه، وهو عارف الجلبيتين ولا الجلبية والعباية بتاعه ابنه اللي كان جايبهم له من اليمن، وكان راجل غني فبيجيب ثياب فاخرة. فقال له من اين هذين يا اخ العرب، منين الثوبين الحلوين دول؟ قال له قابلني رجل فتى غرير بنفسه مغرور او كده، سالته ان يعطيني اياه وتربط فقتلته. قال له بهذا السيف؟ قال له نعم. قال له ناولني اياه اني اراه حديدا، انا شايفه انه يعني سيف سيف يعني. فراح مديله، راح مديله واحد جاب ادم اللي حوالين ضبه. قال له يا ضبه يا ضبه، هل سبق السيف العزيز؟ قال له يا ضبط في الشهر الحرام؟ قال إن الحديث ذو جلود، حديث كله أشجار وألام، ذو شجن. الحديث ما أحكي كل قصة وقال له سعيد ابني وطلع واتقتل وقال ده القاتل قاتل وهو ضحر وراح يحجه في الشهر الحرام. بقى أعلى هذا. طيب، متواضعين في مجلسه صلى الله عليه وسلم، يوقرون فيه الكبير ويرحبون فيه الصغير، ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. ده الايه؟ المجلس بتاعه صلى الله عليه وسلم. ترك نفسه من ثلاث، الرسول كان يبعد نفسه عن ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. المراء اللي هو ايه؟ الجدال. الجدال ما تجدش حاجة، قل له انا سمعت حديث ذو الكذا، بلاش الشيخ فلان الكذا، قل له الله قال او الرسول قال او الدين بيقول بس. قال لك، قال لك لا غلط، والله انا بقول لك اللي سمعته، وقف بقى. قال لك اتعودت على كده، يبنى لك بيت في اعلى الجنه من ترك الجدال وهو له محق، بنى الله له بيتا في اعلى الجنه. انت بتجادل اكتشفت انك مش على حق، ما تكبرش، خلاص خلاص بلاش جدل. ومن ترك الجدال وهو له مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنه، وكلاهما في الايه؟ في الجنه. الرسول ترك الايه؟ المراء، الجدال، والإكثار. كان لا يكثر أكل ولا يكثر كلام ولا يكثر نوم ولا الإكثار، الإكثار في العبادة. وما لا يعنيه، الحاجة اللي ما تخصهوش ما يكثرش منه. واحد تلاقيه قاعد في دبي أو واحد ويتكلم مع واحد، هم مسؤولين هم الاثنين، الله يعينهم لغاية ما ينزلوا، واللي بيدوس على رجله واللي بيمشي على غرفته بنطلونه واللي يقول له إيه يا أخي اللي غيظني الراجل بتاع سلطان كوروناي ده، ايه اللي جاب ايه جاب سيدي سلطان براي وانت في سوق البوليس 700، ايه اللي جاب ده عنده يا اخي 400 عربية من اخر موديل وبعدين وبيقول لك انت مش عارف عندك. طب انت بتتسلى ولا بتغيظ روحك ولا بتغيظ اخوك ولا انتوا الاثنين بتحقدوا على عباد الله؟ واحد ربنا ده يجيب 400 عربية، يجيب 4000، ربنا يحاسبه يوم القيامه. هل السبيل انت ايه بقى؟ ما الفائده التي عادت عليك؟ ضيعت فكرك وضيعت فكر اخوك وخليتك مش راضي بما قسم الله لك. يبقى قاعد في الاتوبيس لاقي واحد راكب عربيه بص عليك كده من الشباك واكلنها حراميه، لا اله الا الله. طب يمكن راجل شريف، انت ليه حاطط في ذهنك ان كل الناس بصوص؟ بقى خلاص، ما احنا لو نمسك لساننا كنا كانت تصلح احوالنا، وكان يسلط الله علينا من يخافه ويرحمنا. وترك الناس من ثلاث، كان لا يذم احدا ولا يعيره. يا سلام، جاب واحد حرام يسرق، كان اللص كان الصحابه يمسكوه ويضربوه بالنعال، يلاعوا الكباب ويدوا له الطريحه خلاص يسكت. كان لسه ما نزلش ايه حد سرق وقطع اليد، واللي غلط يا اخي لا واحد زعلان قوي كان يبقى كده ازاي تقطعوا ايد اللص؟ انت زعلان ليه؟ انت قريبه؟ ما تقولش انت؟ امال يعني ما طريقه ايه اللي زعلان؟ طب انا افعل من قطع الايد وكنت حرام صح ولا لا؟ لكن انا ما اتعرش ليه بحب الله طالما انا شريك يا والله يا ريت يقطع ايد الحرام خلاص. الرسول صلى الله عليه وسلم يجيبوا ايه نعيمان ده بقى يدوله يرجع تاني سرق يا رسول الله تاني تاني ولا تقولوا سرق قولوا اخذ. شوف شوف شوف الحنان بتاع رسول الله ما تقولش سرق قول اخذ خلاص قولوا اخذ. راح نعيمان ربنا تاب عليه وكان نعيمان رجل يضحك الناس والصحابة والرسول كان يضحك منه فراح مرة راح سارق ناقة ها وراح دبعها تحت موضع ابن عدي وراح عازب بقى شوية من الصحابة من الغلابة تعالوا انا عندي اكل قالوا منين قالوا ما تخافوش حلال. هم قاعدين بياكلوا جه مطعم ابن عدي بيدور على الناقة بتاعته الرسول جاي من صلاة العصر مالك يا مطعم قال ناقتي سرقت يا رسول الله. الرسول معدي بقي نعيمان حاطط الوليمة قدام الباب وجمع الصحابة كله قاعد ياكل فالرسول بص على نعيمان فنعيمان ضحك قال له يا نعيمان قال له ناقة مطعم ما مش هي اللي بياكلوا فيها قال له يا رسول الله جوعت وجاعوا افلا ناخذ ناقة نعيمان ناقة مطعم ايه فالرسول راح حط ايده وجه وانت بس الناقة لمطعم لا تسرق مرة اخرى يا نعيمان خلاص كان اخر مرة يسرق فيها. شوف الرسول طريقة مداواته ومعالجته وعلاجه للأصحاب لأن صاحب الشهوات ده مريض أكبر مرض ومرض الشهوات. يعني أنت لما تلاقي واحد عليه زيغة ادعي له ربنا لأن ده مريض قاعد يعني يقارن بين كل واحدة ماشية وبين الغلبانة اللي أعلى في البيت. لكن يا شيخ حرام عليك ما عندك ست لكن يبي ست أمال يعني إيه ها سبحان الله إله يا أخي اتق الله اتق من ذهبت عيناه الى ما يرى في الطريق فليأتي اهله فهذه امرأة وتلك امرأة خلاص ده الامر سبحان الله خليك قنوع بما قسم الله لكم ربنا يبارك لك فيها ويحليها في عينيك وبس استنى جملة ثانية ايه فكان لا يذم احدا ولا يعيره ما يعيرش حد ابدا الرسول لم يعير احدا قط ما يعيرش حد ولا يطلب عورته. احنا كلنا بنتبع عورته ايه ايه اخر موضوع بتاع الحكايه اياها دي ها اصلك ايه يا خلاص يا عم خلاص ولا يتكلم الا فيما يرجو ثوابه. يا سلام يا سلام يا رسول الله ما يتكلمش في حاجه الا اذا ضامن انه هياخد عليها ايه موضوع مفيش اخلاق اعظم من كده. يا سلام لو تعلمنا خلق رسول الله امال انت ايه عائشه قالت كان خلق القران ليه كان قرانا يمشي على الارض لا يتنازعون عنده هيبه لو ما كانوش يتنازعوا يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه. كان يضحك من اللي يضحكوا منه يعني واحد اسمه عبيدة ابن الحارث كان جميل الخلق جاي من اهل الجنوب حضرموت كده عند حضرموت شكله جميل وكان لسه آية النقاب ما نزلش على نساء النبي فكان لسه نساء النبي وجوه فدخل عند الرسول ليه السيدة عائشة عند جنبه قال يا محمد قال نعم لسه جاي بقى ما يعرفش الكلام ازاي ولا الاتيكيت الادب ولا لا وكان يجي بره الحجرات يا محمد يا محمد اخرج علينا يا سيدي اتحل من الامام يعني لا قال له نعم قال له تعالى ازوجك اختي وهي اجمل من هذه ايه اللي عدل تعالى اوديك عروسه هي الرسول يطرده ويطلع من السيد عائشه نبيها قالت له يا ابا عبيده لا نعم انت الاجمل ام اختك انت ولا اختك اجمل هو خليل العزة لا انا طبعا طبعا احنا في التدارس طبعا انت ايه كده بنقص بشكل ايه الرسول يضحك ومما يضحك الناس بس يا صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب الا اذا انتهكت حرمة من حرمات الله ويصبر للغريب على الجفوة. الغريب اللي ما يعرفوش يصبر على الجفوة بتاعته على اسلوبه الناشف في الكلام اعدل يا محمد هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. كان الرسول يحن عليه لغاية ما ايه ما يهدى سبحان الله ولا يقطع على احد حديثه. لما كان الرسول يلاقي حد يتكلم يبقى ساكت ساكت لغايه اللي قدامه ما يخلص مش واحد يقول لك لا لا لا لا باظ بدون قطع كلام ويقول كلمتين تيجي لا لا لا باظ بدون قطع كلام يعني فانت قطعته مره واثنين وعشره تامر لما الراجل يخلص في ادب في الكلام ولا يقطع على احد حديثه حتى يجور يعني اللي بيتكلم يبتدي ايه يبتدي يغلط يغتاب ينام يقول كده مش هي يبقى دي فيقطعه بنهي او قيام يبقى يقول له بس يبقى يروح ايه قايم صلى الله عليه وسلم يا سلام يا رسول الله شوف انت يفضل سايبه الكلام سايبه الكلام اول ما ابتدي يطبل في الكلام ويغلط يقول له بس او يسيبوش اقول يعني عاد الخلق راح الحسين راح سائل ابوه عن ايه عن سكوت النبي بقى صلى الله عليه وسلم كان بيسكت امتى بقى سكوته ازاي يعني كانت احتاج توصفه كده شوف كاميرا فيديو نقل لنا الكلام ده كله فسالته عن سكوته صلى الله عليه وسلم فقال كان سكوته على اربع الحلم سلام على الحلم اللهم اجعلنا من اهل الحلم يا رب كان الحليم ان يكون نبيا حلم انت حليم بسمع من انت ربنا جعلنا واثنين ها الناس في الامم المتقدمه بيسمع بوث ويفهم في الوث الثاني في الامم المتخلفه بنسمع من وث ونطلع من وث فانت خليك كده اسمع بوث طلع انا درست ايه البذاءات والشتائم والكلام القبيح ولا انت إيه يعني واستغلت لك هدومك انت بالعكس يعني يطاولون القبيح بكل ايه بكل قمح او السفيه بكل قمح فارفض ان اكون له مجيبا لكن الايه كالعود زاده الاحراق طيبه العود بتاع البخور كل ما تحرق فيه تولع الريحه ايه تطلع بس استفاد ايه ربنا يطلع عليك عشان ايه الناس تحبك ما تطلعش خليك حليم الحلم كان سكوته على اربع الحلم حليم الاول سبحان الله الحلم صلى الله عليه وسلم والحذر الحذر يعني ايه يعني يبقى ساكت حذر من ان لو اتكلم كلمه تطلع كده ولا كده يحذر يحذر نفسه من الكلام والتقدير يقدر الكلام تقديرا فيصدق يعني الكلمه اللي اقولها تكون ايه في مكانها والتقدير والتفكر فالتفكر يعني ايه يتفكر في مخلوقات الله وجمع له الحلم والصبر فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه اي حاجه تحصل لكان يغضب ويستفز الصحراء اول ما عرضوا على الولدين في غزوه تعال ونجيب الله في الضرب ارجع على طريقه اخراج الاعترافات بالضرب خلي بالك انت الرسول بيصلي قالوا اتركوهما جيدك انت وهو جريد تعال فقدم لهما طعاما ريحنا أدل الاثنين كانوا جواسيس أبي سفيان وسقاهما وكان احتل بس فما فيش ميه في المنطقة عارف انهم عطشانين اكلوا شرب تعالوا سؤال واحد بس كم تذبحون في اليوم تذبحوا قد ايه كل يوم التموين بتاع الجيش سلاح التعيينات بتاع ابي سفيان ها قد ايه او ابو جهل بتاع الجيش بتاع المشركين بتاع قريش قال ما بين 9 و10 جزور او من الجزر يعني يا 9 يا 10 ايه في مال ها كل يوم فبصر الرسول كده بالصحابة على القوم بين 900 و1000 فكانوا 975 واحد بس قال فكوا اصرخ انتوا اصرخوا من يلا مع السلامة كان المخطوف في الحلم في الحلم وممكن قوي يفضل يزغلق في يوم الصبح ولا ياخد اي معلومة ها يعني العبد مننا لا اله الا الله يحلم على من امامه خلاص تاني ايه هيفضل يشعللها نار وبعدين ما يلاقيش حاجه يولع فيها بقى طب مش لاقي موضوع يتكلم فيه يعمل ايه يفضل ياكل فروح ياكل فروح ياكل فروحه لغايه ما يصحى وينتهي او تجيله دعوه واحد صالح بالهدايه هيك اثبت ما تقولش بس توحدوا هذه بعض من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم طب انا بقى في الدقيقتين الباقيين هنوصف وصف واحد بس من الصحابه اللي هو سيدنا ابو بكر عشان نقوم نصلي العشاء ان شاء الله رب العالمين بالوصف اللي وصفه ابن عباس وان شاء الله نكون من اهل الدنيا الاثنين اللي جاي ان شاء الله ايه نبقى ايه نشرح الوصف ونكمل وصف الايه اربعه الكبار من صحابه الحبيب قال معاويه يا ابن عباس صف لي ابا بكر قال رحم الله ابا بكر كان والله للقران تاليا وعن الميل نائيا عن الميل يعني ايه عن الانحراف انك تقول لواحد مش كويس ايه انك ده مايل البعيد ايه مايل ربنا يعدل المايل وعن الفحشاء ساهيه ساهي عن الفحشاء بعيد عنه وعن المنكر ناهيه وبدينه عارفا ومن الله خائفا وبالليل قائما وبالنهار صائما ومن دنياه سالما وفي الأحوال شاكرا، كل أحوال، ولنفسه بالمصالح قاهرا، فإن أصفاق أصحابه ورعا وكفافا وزهدا وعفافا وبرا وحيطا وذهالة وكفاءة. فأعقب الله من سلبه اللعائن إلى يوم القيامة. الإنسان اللي يتكلم في حق أبي بكر يصيبه الله يوم القيامة إيه؟ باللعنة، لأن الله عز وجل لعن من لعن صحابته رضي الله عنهم ورضي الله عن التابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأخوات الكرام، أيها الأخوات الفضليات، بارك فيكم وعليكم وجمعنا الله وإياكم في كل خير، ونسأل الله عز وجل أن يختم لنا ولكم بكل خير، وأن يأخذ بأيدي وبناتنا وأبنائنا في امتحانات إن شاء الله رب العالمين، ويهدئ من روع أولياء الأمور ويرقق قلوب الممتحنين على أبنائنا وبناتنا، إن ربنا على ما يشاء قدير. وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.